إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. ربنا أفرغ علينا منك صبرا واقبل التوبة للعاصين سترا. إخوتي الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد تطالعنا تلك البشارة من المولى سبحانه وتعالى، حيث يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق الله العظيم. ربنا أفرغ علينا منك صبرا واقبل التوبة للعاصين سترا. إخوة الإيمان والإسلام، كما طالعتنا الآيات الكريمة وتطالعنا الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين أن الصبر له فضل وجزاء كبير عند المولى سبحانه وتعالى. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، الصبر ليس تمرا نأكله أو مشروبا نشربه، ولكن الصبر في حقيقته مر، حيث إن الصابر يتحمل ويتحمل من أجل أن يصبر على البلاء ويصبر على قضاء الله عز وجل. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا تلك الحقيقة فيقول: ومن يتصبر يصبره الله. ربنا واقبل التوبة للعاصين سترا. إخوة الإيمان والإسلام، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حجب عن بعض الناس نور البصر، فقد عوضهم عن ذلك بنور البصيرة. ونور البصيرة هو الأبقى دوما حياة وآخرة. إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة يسرنا أن نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا واحد من هؤلاء استطاع أن يتغلب على إعاقة كف البصر، استطاع أن يتغلب على هذه الإعاقة بتفوقه ونبوغه حتى يصل إلى ما كان يصبو إليه. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صلاح عبد الحي الصادق، إمام وخطيب أول بوزارة الأوقاف. بداية نرحب بكم على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين، فضيلة الشيخ صلاح عبد الحي الصادق. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم وبحضرتك وبإذاعة القرآن الكريم العتيقة المباركة التي علمنا منها وتعلمنا الكثير والكثير. فضيلة الشيخ صلاح عبد الحي الصادق، دائما ما نقدم النماذج الناجحة، النماذج المتفوقة، النماذج النابغة كنموذج يحتذى به ويقتدي به الطلبة المكفوفون الذين حرمهم الله أو حجب عنهم نور البصر، ولكن عوضهم عن ذلك بنور البصيرة. لذلك البرنامج دائما ما يبدأ الرحلة مع النموذج من أولها. فضيلة الشيخ، متى بدأت إعاقة كف البصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا رب غيره ولا معبود سواه، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالحمد لله رب العالمين والشكر له آناء الليل وأطراف النهار. أنا ولدت هكذا ثالث ثلاثة كنا مكفوفين، والحمد لله رب العالمين، من الله علينا أنا وأخي دكتور محي دكتوراه في قسم التفسير، وأخذ الدكتوراه من جامعة الأزهر في قسم التفسير وعلوم القرآن، نفس الظروف الحمد لله، هو يحفظ القرآن الكريم كله وأخذ الدكتوراه، والعبد الفقير لله، وأختي هكذا، ولكن ولدنا جميعا هكذا. فالحمد لله رب العالمين، من الله علينا بكف البصر وآلائه الكثيرة، وهذه نعمة من الله والحمد لله. وعوضكم الله سبحانه وتعالى عن نور البصر بنور البصيرة، وكما قلنا في المقدمة، نور البصيرة هو الأبقى دوما حياة وآخرة. والله لعلني أستأنس بما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، لما كبرت سنه وضعف بصره: إن أذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، صدري سليم وقلبي ما حوى دخلا، وفي فمي صارم بالحق مشهور. وأيضا أستأنس بما قال القائل: يقولون الضرير فقلت كلا، بلى والله أبصر من بصيري، سواد العين زار بياض قلبي ليجتمع على فهم الأمور. الله، فالحمد لله رب العالمين، ولا نقول ذلك شكوى، وإنما نحمد الله عز وجل ونقدم أنفسنا أن كنا يعني ذاكرنا وتعبنا وعانينا كثيرا، والحمد لله رب العالمين صبرت، ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. فضيلة الشيخ صلاح، بذلك ستجعلني أغير الحوار، فأنت تعلم مسبقا أنني أتذوق الأدب وأتذوق الشعر، لذلك أردت أن تخطف الحوار وتجذبني إليك في طريق الأدب والشعر، ولكن سوف نعود إلى ذلك بعدما نقدم للمستمع الكريم هذه الرحلة، رحلة العلم مع طالب استطاع أن يتغلب على كف البصر وأن يحقق النجاح والتفوق. الشيخ صلاح، حفظت القرآن الكريم في الصغر؟ الحمد لله رب العالمين، بدأت الرحلة مبكرا. نعم، كان أبونا يعني فلاح ونحن نشرف بذلك، وهو الذي كان يذاكر لنا أنا وأخي. نعم، وما خطونا إلى الثامنة من عمرنا حتى أتممنا القرآن الكريم كله حفظا. تسمح لي أن أقدم تحية إجلال وتعظيم إلى هذا الأب الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإلى كل أب يتحمل عناء أولاده، خاصة الذين حرمهم الله نور البصر، رحمه الله رحمة واسعة، هو موت المسلمين جميعا. الحمد لله أتممت حفظ القرآن الكريم وأنا في قرابة الثامنة، ثم من الله علي بمراجعته، وفي الثانية عشرة من عمري توجهت إلى المعهد الأزهري، فقضيت فيه 7 سنين، 3 سنين في الإعدادية و4 سنين في الثانوية، وكنت بفضل الله عز وجل في المعهد الأزهري كنت أقدم القرآن الكريم في البرنامج الصباحي، الإذاعة المدرسية، إذاعة المعهد. نعم. نعم نعم، وكنت بفضل الله سبحانه وتعالى أحضر كلمات الصباح، وكنت بفضل الله أدخل في برنامج سؤال وجواب، فأخذ مثلا لقبا لصحابي من الصحابة، أو لقبا لتابعي من التابعين، أو كلمة مأثورة قالها أحد الصحابة أو أحد التابعين وأجعله سؤالا. أخذتنا سريعا وكأنك تريد أن تطوي تلك الرحلة. لا، ولكن المستمع الكريم يقول لك رويدا رويدا. نعم، بعد أن حفظت القرآن الكريم وأنت لم تبلغ 7 من عمرك. نعم، التحقت بالمعهد الأزهري. نعم، بالمرحلة الابتدائية. لا، لم أخذ الابتدائية، لأن الابتدائية كانت بالنسبة لنا قراءة وكتابة. نعم، ولكني أدخلت بعد امتحان قرآن كريم، أدخلت إلى المعهد الإعدادي مباشرة. وأنت في سن؟ وأنا في 12 من عمري. المرحلة الإعدادية، أولى مراحل التعليم بالنسبة لك. نعم. لا شك أنك واجهت صعوبات. نعم. نريد أن تحدثنا عن تلك الصعوبات وكيف تغلبت عليها. أبي يعني كان يخطو إلى سن 50 وأصيب في آخر حياته بمرض، أسأل الله عز وجل أن يجعله كفارة له ولموت المسلمين جميعا. اللهم أمين. اللهم أمين. فكان هو الذي يذاكر لي، والحمد لله رب العالمين، كان رقيق القلب رقراقا حينما يسمع سيرة الصحابة أو يقرأ غزوة أحد خاصة، كانت دموعه تنساب على خديه إجلالا وإكبارا واحتراما وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما كان يقرأ قصة حمزة بن عبد المطلب واستشهاده، وحينما كان يخوض في السيرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام حتى يخطو إلى وفاة أشرف مخلوق وأكرم موجود وسيد الوجود صلى الله عليه وسلم، كانت دموعه تهراق على خديه حتى ما كدنا نميز كلماته. انتهت المرحلة الإعدادية وكان يقرأ لنا، طبعا كانت قراءة كثيرة، كنا نحفظ متن الشاطبية ومتن أبي شجاع بالإضافة إلى مذكرة الفقه والتفسير والحديث والسيرة والمواد الأزهرية جميعها. الصعوبة هنا تكمن في ماذا فضيلة الشيخ؟ الصعوبة تكمن في أنه كان رجلا فلاحا، كيف يجمع بين مراعاة أرضه مع أخوي وبين القراءة لنا؟ كانت الفلاحة بالنسبة لنا إصرا وأغلالا. البرنامج يتقدم لك بكل الشكر على أسلوبك الأدبي الساحر. نريد أن تكمل لنا هذه الصعوبات وكيف تغلبت عليها. نعم، طوال النهار يسرق بعض الوقت لكي يذاكر لي، ولو في وقت القيلولة في وقت راحته. إذن كانت الصعوبة في وجود القارئ الذي يذاكر لك ويراجع لك. صحيح. العلوم، خاصة وأن هذه المرحلة تعتبر يعني مرحلة جديدة بالنسبة لك. صحيح. فأنت لم تلتحق بمراحل تعليم قبل هذه المرحلة. صحيح. نعم. كيف تغلبت على مشكلة القارئ في هذا الوقت المبكر؟ والله برضو كنا يعني لسه يعني نخطو إلى مراحل الطفولة، أو من مراحل الطفولة إلى مراحل الشباب، فكان أبي إذا لم يذاكر لنا كان بالنسبة لي يوم عيد طفل. نعم. أو يعني خلاص، يعني كانت المذاكرة بالنسبة لي يعني شديدة، لأن المواد الأزهرية كانت شديدة. فالحمد لله عز وجل. ماذا تقصد بمعنى شديدة؟ شديدة علم، علم غزيرة. علم. نعم. تقصد غزيرة. نعم. نعم. نعم. يعني حينما تقرأ في فتح القريب في الفقه الشافعي ترى علما وفيرا. نعم. حينما تقرأ في سيرة النبي للدكتور محمد الطيب النجار، وكانت علينا فترة الإعدادية رحمه الله ورضي عنه، كانت سيرة عتيقة كتبها بأسلوب أدبي كريم. حينما تقرأ في كتاب قطر الندى وبل الصدى في مادة النحو، في مادة النحو. نعم. كنت يعني أتحدث مع يعني أستاذ في جامعة الأزهر الشريف. نعم. حول هذا الكتاب منذ أيام. نعم. وكنت يعني أقول كيف بطفل آت من المرحلة الابتدائية. نعم. مرحلة إعدادية وهو ما زال كما تفضلتم وقلتم يعني يعتبر طفل. نعم. كيف له أن يقرأ هذا الكتاب قطر الندى وبل الصدى ويفهم القضايا اللغوية والقضايا النحوية؟ لذلك أزهرنا الشريف أخذ في يعني تطوير المناهج وفي تسهيلها وفي جعلها في متناول هذا السن وفي متناول السن الذي هو مقبل أو هو في بداية تعلمه للغة وتعلمه للفقه وتعلمه للتفسير والحديث إلى غير ذلك من العلوم الأزهرية التي وصفتموها بالغزارة، بل وصفتموها بالشدة. والله لو أن الطالب الأزهري درست له هذه المواد بشيء من السهولة لأنجبت طالبا أزهريا عملاقا. كان النحو شديدا علي في المراحل الإعدادية حتى كنت لا يعني أكاد لا أفهم منه شيئا، لكن أنا حينما خطوت إلى الثانوية الأزهرية وعلمت معنى صعود المنبر، لأنني صعدت المنبر مبكرا في 12 من عمري كنت أصعد المنبر، وعلمت أنه لا يجوز لخطيب البتة أن يخطئ في اللغة العربية إلا مضطرا كاضطرار الإنسان في الصحراء لأكل الميتة، هذا تعبير يعني نشكرك عليه. نعم. وربما وزارة الأوقاف تشكرك على هذا التعبير. نعم، ولكن يعني وقت البرنامج أوشك على الانتهاء إن لم يكن قد انتهى بالفعل. في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ صلاح عبد الحي الصادق، إمام وخطيب أول بوزارة الأوقاف، الكفيف النابغ المتفوق الذي استطاع أن يتغلب على إعاقة كف البصر، على أن نواصل الحديث معه في حلقات قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا لفضيلتكم. أشكر لك وأشكر لهذه الإذاعة الأم العتيقة التي أسأل الله أن يجعلها من نجاح إلى نجاح وتفوق إلى تفوق، وأن يجعلها أبدا دائما في سماء الفضاء متأنقة متألقة. ربنا أفرغ علينا منك صبرا واقبل التوبة للعاصين سترا. إخوة الإيمان والإسلام، شكرا للزميل أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام masbiro.eg. ربنا أفرغ علينا منك صبرا واقبل التوبة للعاصين سترا. إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين@ertu.org الصابرين@ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.